بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. من الأصول التي عليها أهل السنة، وهي من أصول السنة، التصديق بكرامات الأولياء. ولم يتكلم الشيخ يعني عن المعجزات هنا، مع أنها أولى بالذكر، لأنه لا يوجد فيما أعلم من ينفي المعجزات التي هي للأنبياء، ولكن هنالك من خالف في أمر الكرامات. والمشهور عن المعتزلة نفي الكرامات بدعوى أنها تشتبه بالآيات المعجزات، وعندئذ قالوا: لا يتم التفريق بين نبي وولي. ونقل عن بعض الأشاعرة القول بالإنكار أيضا بنفس هذه الدعوة، وهي خشية أن تلتبس الكرامة بالآية المعجزة. ولهذا لما كان هذا القول غريبا شاذا وقد أجمع أهل السنة على خلافه، كان مما يذكر في أصول السنة. ويقول لك: ذلك من أصول أهل السنة. ما هو التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات؟ التصديق بكرامات الأولياء، الكرامة من الشيء الكريم الذي هو نفيس ضد القبيح والذميم والمهين، ولذلك نفس اللفظ يدل على شرف ويدل على خير، لا على سوء ومعصية وكفران وفسوق. وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أن يستقيم الإنسان على دين الله، أن يمده الله بتوفيقه، فيتعلم العبد علما نافعا ويعمل عملا صالحا. ثم قال: وما يجري الله على أيديه من خوارق العادات. الأمر الخارق للعادة هو ما يقع على خلاف ما يعتاد. وهنا بحث في مسألة خارق العادة، لأن ما يخرق العادة هل هو يخرق عادة الإنس والجن معا أو يخرق عادة بعض الناس؟ هنا تكلم بعض أهل التحقيق فقالوا ما يخرق عادة الجن والإنس هذا يختص بالمعجزات، ولا يمكن لأحد من غير الأنبياء والرسل أن تقع لهم هذه الخارقة. ما يخرق عادة الإنس والجن في أي زمان كان وفي أي مكان كان، قالوا ولو خرقت العادة في زمان ما دون غيره من الأزمنة فهذا ما قد يقع كرامة، لكن سيأتي التمييز بينه وبين السحر بعد قليل إن شاء الله. هذا ما حاول به بعضهم أن يميز. صحيح كلها تسمى خارقة للعادة، لكن عادة من؟ هذا محل البحث، ومن يأتي بها أو تقع عليه هذا بحث أيضا ثاني هو غاية في الأهمية. وعليه فهاهنا ميز بعض أهل العلم بين الخوارق الثلاث: ما يأتي أو ما يقع كرامة، وما يقع سحرا، وفوق الاثنين ما يقع معجزة آية للأنبياء. من أعظم ما تميز به بين هذه الأشياء الثلاثة أن الآية المعجزة إنما تقع لنبي لا لغيره، لنبي أو رسول، يعني إذن معها دعوة النبوة والرسالة، وهي في نفسها هذا من جهة ثانية قالوا تخرق عادة الثقلين الجن والإنس. فمثال أعظم آية القرآن، هذا لا يستطيع إنس ولا جن، لا في سالف الأزمان ولا فيما يستقبل نهائيا. وهكذا ما جرى للأنبياء السابقين مما كان على وجه التحدي، فهذا قالوا لا يقع أبدا حتى للأولياء. إذن معه دعوة النبوة والرسالة، أي مع هذه المعجزة، وأيضا هي خارقة لعادة الإنس والجن. أما الكرامة فلا تقارنها دعوة النبوة والرسالة، وهي في خرقها للعادة لا تصل إلى خرق عادة جميع الجن والإنس. مثاله ما جرى لعمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل الجبل. في تلك الأزمنة إنسان بعيد، الجيش كما جاء في نهاوند وقيل في العراق، وعمر رضي الله عنه في المدينة، هذه مسافة بعيدة جدا. قالوا فلما تكلم عمر فقال يا سارية الجبل الجبل، إن حاز سارية إلى الجبل فكفاه الله العدو ونصر المسلمون. سماع الصوت بهذه الصورة أمر خارق للعادة، لكن يمكن في مثل هذه الأزمنة بواسطة هذه الأجهزة أن يصل الصوت. صحيح في السابق لا توجد أجهزة ولا مثل هذه التقنية الحديثة، حتى أنك لا تستغرب الآن لو أردت أن تعرف كنها وحقائق الأشياء، الجهاز هنا وجهاز آخر في مشارق الأرض ومغاربها، لمن لا يعرف التقنية الحديثة سيسأل طيب كيف يصلي، بل الأعجب أن ينتقل مع ذلك، أعني مع الصوت الصورة، حدث الآن يجري هناك فينقل هنا، وعجيب تكتب هنا وتظهر الكتاب هناك. لو ده التفسير من ناحية عقلية محضة هذا أمر غريب صحيح. ولذلك قيل حاولوا نقل الأجسام أيضا في محاولة زي دي ولا لا لإخوة المختصون، لكن فشلت يبدو صحيح، فشلت نقل أجسام، يعني جسم زي هذا ينقل بهذه الطرق الحديثة أيضا بدون ما يأخذ بطائرة ولا غيره. قالوا جرت محاولات بهذه الصورة، لكن على العموم هذا الذي يجري في زماننا. لو قيل لمن سبق يؤمن بالغيب فقط صحيح، أنه سيأتي كذا وكذا يؤمن بالغيب، لكن غريب. على كل قصدنا من هذا أن نقل الكلام أو سماع شخص كلام رجل بعيد عنه بآلة أو بغيرها غاية في الغرابة، لكن اليوم غريب، غاية في الغرابة الحقيقة وخارق لعادة الناس. طيب لكن الآن مهما اجتمع الناس من علوم وذكاء ولغات لن يستطيع أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو كان بعضهم لبعض بهيرا ما يقدر. هذا ما فرق به بعض المشايخ بين الكرامة والمعجزة، ثم قالوا الكرامة تدل على صحة النبوة لأنها ما وقعت إلا بفضل متابعة ذلك النبي، وقعت لكريم لولي بفضل متابعته لذلك النبي، فكان ذلك معجزته. ثم أيضا فرق ثالث يعني في الجملة بين النوعين وما سيأتي، لاحظ النبوة الرسالة في الأول والصلاح والديانة في الكرامة، خارقة العادة في أمر النبوة والرسالة أعظم من خارقة العادة في الكرامة. أيضا كلاهما يمتاز بأنه لا يمكن دفعه، الكرامة والمعجزة لا تقاوم، يعني لا يمكن أن تدفعها. أمر رابع، ما يكون الأمر خارقة العادة في المعجزة والكرامة لا يتوصل إليه بالتعلم، لا يتوصل إليه بالتعلم، خارقة العادة ممكن تتعلمها عشان تقع لك، هذا المقصود، بخلاف السحري فيتعلم ويقع. السحري يتعلم ويظهر من المخارق ما يظهر، هذا في الجملة. ثم السحر مع ذلك لاحظ يتعلم ويصدر ممن لا دين له، ما عنده دين، أعني فاسد غير صالح، فخالفت أو خالف السحر المعجزة والكرامة. وهذا الفرق مهم بالنسبة لعامة المسلمين، مهم جدا، أعني التفريق بين حال المشعوذ الساحر وبين حال صاحب الكرامة، فرق بينهما يعلم ذلك ضرورة، ومن أنصف أدرك الفرق. أيضا كما سبق السحر يمكن أن يدفع وأن يقاوم، المعجزة والكرامة ليس كذلك، السحر قد يدفع بمثله ويقاوم بقراءة القرآن، وكما سبق علم يتعلم ويمارس ويصدر من أفسق الناس وأفجرهم، هذه فوارق أساسية. قال الشيخ: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، أي ما يجري الله على أيدي الأولياء، يريد هنا الأولياء الصالحين. وعند الإطلاق إذا قيل الأولياء يراد منهم أولياء الرحمن لا أولياء الشيطان، من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. يعني كأنه يصنف هذه الكرامة صنفين أو ينوعها إلى نوعين: نوع في العلوم والمكاشفات. المكاشفة تطلق على جملة أشياء، منها ما يعلم فينكشف علما، وما ينكشف سمعا، وما ينكشف رؤية، بمعنى يكرم الإنسان بالعلم بأشياء لا يعلمها غيره من الناس أو كثير من الناس، ويكرم بمشاهدة ما لا يشاهده الناس في الاعتياد أو على العادة، أو يكرم بسماع صوت لا يسمعه الناس في العادة، كلها تسمى مكاشفات. وإن كان يأتي لفظ المكاشفة يعني في ما يتعلق بالمعلومات أكثر، لكن يصلح أن يطلق على الجميع. ولهذا يخصون ما يرى بالمشاهدات بالمشاهدات. طيب، في أنواع العلوم والمكاشفات، قال أهل العلم: منه ما يكرم الله عز وجل به أولياءه بأن يظهر لهم من العلم الصواب والحق ما لا يظهر لغيرهم، يرزق التوفيق في معرفة بعض المسائل أو من العلم ما لا يرزق يعني كثير من الناس، طبعا قد يرزق غيره، لكن من الكرامة أن يظهر له من العلم ما لا يظهر على كثير من الناس في العلوم الشرعيات، من جهة توفيق الله لعبده بتعريفه بتعليمه الأدلة وبوجوه الاستدلال، بل ويلهم التوفيق لمسألة بعينها بخصوصها، ولا عصمة لأحد إلا الأنبياء والرسل، لكن هذا في الجملة إخوة. وهل يدخل فيه أيضا ما يتعلق بالمنامات؟ نعم، داخل في هذا، في المكاشفات، داخل في المكاشفات، بحيث يرى الإنسان في منامه رؤيا صالحة، فتلك من الكرامات، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يرى الإنسان في منامه أشياء تنفعه في العلم وفي التثبيت في الدين ونحو ذلك، من غرائب ما وقع في زماننا خاصة مع عبارة الشيخ، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة إن شاء الله، يعني في هذه الأمة، ما وقع للشيخ المحدث العلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله، وكانوا يبحثون في أوائل الأمر ليس على أقراص الكمبيوتر اليوم كلمة واحدة تفتش لك عن آلاف المراجع في لحظات، صحيح؟ في ذاك الوقت ليس كذلك، بل أكثر ما يبحثون عنه ليس كالكتب المطبوعة بل المخطوطات، والبحث في المخطوط يعلم من له صلة بها أن هذا من أشق ما يكون من العلم. يذكر عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه لما ظهر مفتاح كنوز السنة عبارة عن مجلد فهرس للأحاديث في كتب كثيرة تصل إلى 14 كتاب، يعني كالمعجم فالشيخ لما وقف على هذا الكتاب قال: لو وجدت هذا الكتاب أول عهدي بالحديث لوفرت نحو 25 سنة. كتاب بس مجلد. اليوم أظن أن الباحثين لا يعتنون بمثل هذا الكتاب أصلا، لأنه خلاص موجودة أجهزة حديثة، ممكن طالب علم صغير يقول وجدت هذا الحديث ولم يجده ابن حجر، يتعنتر على الناس يعني. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله كان يبحث عن حديث ما وجده، وكان ممن يجلس ساعات طويلة في المكتبة الظاهرية، حتى ظنه بعض الناس أنه موظف، حتى سلم مفاتيح المكتبة، حتى إنه رحمه الله كتب بخط يده فهرس لمخطوطاتها. رجل الحقيقة بذل وقتا طويلا في البحث والتأليف رحمة الله عليه. يقول: ذات مرة وهو في النوم إذا به يرى في منامه أن الحديث في مسند الإمام أحمد في كذا وكذا في النوم، فاستيقظ الشيخ فكتب هذه المعلومة رآها في النوم ثم نام، فلما أصبح ونظر إلى كتابته فوجد الحديث كما هذه من نظنها إن شاء الله من الكرامات فيما يتعلق بالمنامات، وللسلفين ما عندهم كرامة يا جماعة. طبعا المشكلة هي أن أصحاب البدع والقبوريين يأتون بشعوذة ومخارق ويسمونها كرامة، قد أعرج عليهم بعد قليل إن شاء الله. الشاهد حتى أذكر مدام استعجلنا نقطة وهي موجودة فيها يوم القيامة، سمعت من بعض المشايخين هنا في السودان الشيخ مجيد الحاج سعيد، وهو من دعاة السنة في شرق السودان من قديم يعرفه الناس، أنه في فترة زمانية وكان أهل السنة قلة في شرق السودان في كسلة خاصة، قوطع الرجل مقاطعة نسميها حصار اقتصادي أم ماذا، ما أحد يشتري منه ولا من أهله، فضاقت عليهم الدنيا. الشيخ تعب جدا، وأصلا ترزي خياط ما في زوج يخيط عنده، حتى إن أهله من شدة التعب باعوا سندويتشات لطلاب المدارس، لذا تقطعون فيها. قال لما تشتري عند الوهابية التلميذ ما يشتري ثاني سندويتش من أهل الشيخ. فيقول الشيخ فزرعته، قال اتجهت للزراعة على باب انقفلت، قال فحصدت في تلك السنة مرتين أو مرة واحدة، فدخل علي مال كثير. هذا على غير العادة إخوة بهذه الصورة، في كثير من أنواع الزروع والثمار ما أقول فيها كلها تحصد مرتين في موسم واحد، هذا غريب. فقول الشيخ دخلت عليها أموال كثيرة جدا، وإن شئت أستطرد لكن دعك إلى هذا الحد، وقد نأتي إليه في موضع آخر إن شاء الله. الشاهد هنالك أنواع أو خرقة عادة في أنواع العلوم والمكاشفات، قد يتفرس الإنسان أو يرى في المنام، كما قال أبو بكر رضي الله عنه عن الجنين الذي في بطن امرأته، قال أراها جارية، أراها، قيل أراها أي رأى رؤية، يعني أري في المنام، فتكون من قبيل ما يكون في المنامات. وقيل أري أي ألهم من دون نوم، يعني أنها جارية، سواء كان هذا أو ذاك فهو من الكرامات إخوة، فهو من الكرامات. فولدت بنتا، ولدت بنتا. طيب، وما جرى لعمر رضي الله عنه من هذا النوع، سمع كلامه من بعيد، وأرى بعض الكتاب يقول قد رأى قبل أن يتكلم أو انكشف له فرأى سارية، فرأى سارية، إذن حصل له أيضا كشف فيما يرى، لأن الإنسان لا يرى عادةً خاصة في تلك الأزمنة من هو بعيد. أما اليوم قلنا جماعة بواسطة العلم الحديث ممكن، صحيح؟ كاميرات تسلط من هناك تشوف أي حاجة، لكن في ذلك الزمن لا، لا يمكن أن يرى البعيد أو أن يسمع البعيد. فذاك في ذاك الوقت خارق للعادة. حتى اليوم أن تسمع ذلك مجردا بلا واسطة طبعا لا، لابد من واسطة أجهزة ونحو ذلك حتى تسمع. لكن في العموم حتى مع هذه الأجهزة أمر غريب، أمر غريب. يعني لو فرض إنسان في ذلك الزمان، لو فرض فرضا دون يعني ما يتعلق بالأدلة، فقال يمكن أن يرى الناس البعيد بواسطة أجهزة، لاستغربوا ذلك. حتى إن لم ينكروا لقالوا هذا مستبعد أو غاية في الغرابة. أما اليوم فلا، ما صار غريبا، نمشي. وأنواع القدرة والتأثيرات، وأنواع القدرة والتأثيرات، ضربوا لهذا أمثلة، منها قصة مشهورة يتردد بعضهم في ثبوتها، وهي احتساء خالد رضي الله عنه السم. وحاولت أن أبحث عن هذا الخبر مرارا، فمرة يظهر لي ضعفه، ولكن يبدو من مجموع طرقه أن له أصلا، يبدو أن له أصلا، شرب أو احتساء خالد رضي الله عنه للسم، خاصة مع حكاية ابن تيمية له كأنه من المسلمات عنده. فهذا من أنواع القدرة والتأثيرات، يعني مما يكون في الأفعال، ذاك يكون في المشاهدات والرؤى والمنامات وما يسمع، النوع الأول. أما هذا فمن نوع آخر، لأن خالدا رضي الله عنه شرب السم لنصرة دين الإسلام وإثباته عند المخالف، فأكرم بأن لم يضره ذلك. طيب، هل يوجد شيء آخر؟ سيأتي للمصنف أمثلة. قالوا ومنه ما جرى لأسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما لما خرجا في ليلة مظلمة شاتية، فأضاء لكل واحد منهما طرف صوته. فهذا منه، فهذا منه أن يضيء لكل واحد منهما طرف صوته، فهذا من أنواع القدرة والتأثيرات. وهكذا مما يكون من نوعي خارق العادة، من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. ثم قالوا المأثور عن سالف الأمم، يعني يصدقون بالمأثور عن الأمم السابقة في سورة الكهف وغيرها. لما أوى الفتية إلى الكهف وبقوا فيه 300 سنين وازدادوا 9، لم يموتوا، لم تتحلل أجسادهم، لم يتعفنوا، لم ييبسوا. 300 سنة و9 مدة طويلة في العادة، خاصة مع عدم أكل وشرب لا يبقى الإنسان، في أقل من ذلك يبقى في أسبوع لا يعيش بلا أكل ولا شرب، لا بد من إمداده بشيء. فبقاؤهم هذه المدة الطويلة مع حفظ أجسادهم هذا من أنواع الكرامات. قال وغيرها، ضربوا له مثلا لما جرى لمريم، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهذا منه، مما وقع كرامة لها. وفي هذا الموضع خاصة ينبه إلى أن الكرامة، قال بعض الأفاضل المشايخ، قد تقع للإنسان بلا تأثير منه، هي كلها من إكرام الله للعبد لكن أحيانا ما يكون عنده فيها تسبب، لا يكون عنده فيها تسبب، مثل أن يواجه عدو مسلما فيكرم الله عز وجل المسلم بإهلاك العدو بدون أن يقتله، يعني ما في سبب منه، لا يمد السلاح ولا نحو ذلك، فيكرم الله عز وجل هذا المسلم وربما أعماه عنه فلا يراه، فلا يراه، ونحو ذلك من الأسباب التي يدفع الله عز وجل بها عن عباد المؤمنين فيكرمهم بذلك. هذا نوع، وما سبق قد يكون منه هذا ومنه النوع الآخر. ولذلك يا إخوة من هذا الباب يمكن أن يزاد في هذا الموضع مما جرى، يعني خاصة في قول المصنف وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. من الصحابة ذكرنا بعضه ما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذكروا منه قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر في ذلك بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، وقصته مشهورة لما رمى به البحر في سفينة فدخل في جزيرة فوجد أسدا فخاطبه سفينة بأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكن الأسد وهز ذيله حتى دنا منه وصار يمسحه، ثم ذهب به إلى الطريق. قالوا في بعض الآثار كما في الحلية وغيره أنه ضرب بذيله على سفينة كالمودع له. فهذا الحقيقة من الغرائب الأمور أيضا مما جرى كرامة، ويمكن أن يكون هذا في أنواع القدرة والتأثيرات مما جرى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما اشتهر قصة العلاء بن الحضرمي لما مشى على الماء، فهذا منه من أنواع القدرة والتأثيرات. واحتساء خالد رضي الله عنه للسم منه أيضا من أنواع القدرة والتأثيرات. إذن جرى في صدر هذه الأمة للصحابة، ومنها إضاءة صوتي الصحابيين في ظلمة الليل، طرف الصوت أضاء وأنر، فهذا من أنواع القدرة والتأثيرات مما جرى للصحابة الكرام رضوان الله عليهم زيادة على ما سبق. والتابعين وسائر فرق الأمة أي جرى أيضا للتابعين. سلة بن أشيم كان عفيفا ولا يحب أن يسأل الناس، وذات مرة وهو في طريق ما وجد زادا ولا طعاما، فدعا الله جل وعلا فوجد كيسا أو سمع وثبة ووجبة فالتفت فإذا فيه زاد، فقالوا هذا أيضا من الكرامات. وقصة سلة بن أشيم أيضا مشهورة، وإن كان كثير من هذه الأخبار تحتاج إلى مزيد مراجعة يعني في أسانيدها، لكن أحيانا يكتفي أهل العلم بما يشتهر في كتب التاريخ مما لا يخالف شرعا. يمكن أن يزاد هنا ما جرى للصحابة أيضا من باب الكرامات، وعد في أنواع القدرة والتأثيرات في استجابة الدعوات. دعا سعيد بن زيد على امرأة، ودعا سعد بن أبي وقاص على رجل فاستجاب الله جل وعلا دعوتهما، استجاب الله عز وجل دعوتهما فأصاب المخالفين لهما ما أصاب، فهذا منه استجاب الله عز وجل دعوتهما. ولهذا قال أهل العلم الكرامة قد تجري نصرا لولي فيه ديانة على مخالفيه ولو كان عصاة. طبعا ظاهرة جدا أن تجري نصرا له على مخالفيه من غير المسلمين، وما جرى لسعد وسعيد من نوع نصرهما على من خالفهما من المسلمين، فتجري تأييدا لهما وأنهما على حق وصواب بخلاف المخالفين لهما. وقد تكون نصر لأهل الإسلام كما جرى لخالد رضي الله عنه لو صحت تلك القصة، أو قد تكون تثبيتا لذلك الشخص وعونا وتأييدا، عونا كما جرى للصحابيين في إضاءة صوتيهما، هذا من إعانة الله عز وجل لهما، فهذا مما يكون من أمر الكرامات. قال الشيخ: وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني موجودة والناس يتناقلون هذه الأخبار. وصنف في ذلك بعض أهل العلم مصنفات، اللالكائي صنف ما يتعلق بالكرامات وهو في آخر كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، المجلد الأخير يتعلق بهذه الكرامات، ولكن كما قلت تحتاج أو يحتاج كثير منها إلى التدقيق في أسانيدها، ومنها جملة صالحة، يعني الآن مما حكينا منهما هو في الصحيحين وفي غيرهما، ومنهما وفي غير الصحيح منها ما يتيقن ثبوته، ومنها ما يكتفى بشهرته وتلقي العلماء له بالقبول. لكن هنا تنبيه مهم، وهو أن بعض الناس نظر إلى كل خارقة عادة فجعلها كرامة، وزاد جعلها شرطا لثبوت الولاية، يعني ما يكون وليا إن لم تجريه كرامة، وجعل كل خارقة للعادة كرامة، وهذا غلط، لأن الإخوة أحيانا قد تخرق العادة نسبيا وتصدر من فاجر فاسق ونحو ذلك، وقد تصدر من كافر، فلا تعد كرامة، لا تعد كرامة. الآن قد نرى بعض السحرة يأتون بأشياء بحسب الظاهر خارقة لعادة الناس. نذكر ونحن في الصغر في المدارس، كلام في السبعينات في بداياتها، نحن في طلاب في المدارس الابتدائية اللي أنتم تسموها الأساس، كان بيجيبوا لنا حاوي في المدرسة بيقول له الحاوي، الكلام ده اليوم فيه ولا ما فيه؟ الحاوي غريب، أمره غريب، مثلا يقول يريد الغداء فيأكل الأمواس، ونحن نراه أمواس الحلاقة يأكلها ويبتلعها، ثم يقول يريد التحلية، يأتي بما يشبه الشعيرية وهي خيوط فيدخل الخيط إلى فمه، ثم بعد قليل يقول أريد أن أتقيأ أو أخرج، فيخرج الخيط وقد انعقدت فيه الأمواس. لاحظين يا جماعة، يعني الخيط دخل في الأمواس ويجر الخيط، ونحن نرى الخيوط وفيها الأمواس معلقة مربوطة فيخرجها، هذا أمر خارق صحيح، من يقع على فعل هذا؟ بل أحيانا يأتي بالشخص يقول له تعال من الحاضرين، فيبدأ في ذكر بعض الكلمات ونحو ذلك، ثم يأتي بما يشبه صوت الدجاجة، فالرجل يمر ويخرج منه البيض، يقول الرجل قاعد يبيض الآن، هذا من السحرة، ورأيناه في الصغر يا إخوة، يعني شاهدنا هذا ونراه، بل أمر عجيب، يأتي ساحر فيأتي بعلبة حديدية مثل علبة اللبن يعني الكبيرة دي، فيدخل فيها الورق ويحرق النار، فيقول يلا جماعة شايفين حاجة، بعدما تحترق الورق يهز العلبة هكذا، ثم بعد قليل يخرج منها حمام ويطير. شفت الحاجة لو شفتها؟ طيب، أنا بلغني أن بعضهم يتلاعب، قالوا هذه العلبة في وسطها حاجز يحرق الجهة التي فيها الورق والجهة الأخرى فيها الحمام ثم يطيرها من هنا. أنا عندي حتى إن لم يوجد الحمام في تلك اللحظة يا إخوة فلا يتعاملون مع الجن، والجن قد يأتي في لحظة لطيفة لا يعني تنتبه لها مع سحر العيون، فيأتيه بالحمام وهو يظهر أنه يطيرها. وضح مشايخ؟ يعني أنت الآن قد تسأل طيب من أين له هذه الخوارق، أقول لك لا في علم يتعلم. قد يصيبك بتخيل، ومنه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وانت ما شايف الحمام أتى به الجن، لكن بس تشوف فقط الحمام يطير من العلبة، يعني يدخل يده فيخرجه فيطير، ويكون في تلك اللحظة يناوله جن، هذا كله محتمل. طيب على كل، أقول يا إخوة هؤلاء يقترن فعلهم بسحر وزندقة وكفر، يعلم الناس أنه في حقيقة أنفسهم أنه ليس من الأولياء، لكن هنالك مغشوش، وربما خدعوا أنفسهم زمانا أو خدعوا، فإذا قذف في قلوبهم نور الحق وعرفوا الحق بأدلته تركوا ذلك. ولذلك شوف يا أخي، لا يمكن أن تكون الكرامة معصية أو ما يؤدي إلى باطل، مستحيل، لأن اسمها يوحي بذلك كرامة، وبالتالي من قال من كراماته أنه يزني بامرأة ألقي عليها شبه فلانة اعلم أنه متلاعب، هذا موجود في الكتب، ولو أنت ما قرأته فيه موجود، اقرأ بعض الكتب، جامع كرامات الأولياء للنبهاني، الطبقات الشرعاني الكبرى ونحو ذلك من الكتب، جواهر المعاني فيه ذكر كثير من ما يسمى كرامة وليس من الكرامة، وليس من الكرامة، يذكر فيه أشياء عجيبة، إنسان يصعد المنبر ويقول أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، هذا يهدم الدين كله يا إخوة. إذن ما عاد على إبطال أصل في الشريعة أو كان معصية أو مؤديا إلى باطل فليس بكرامة كما قرر الشاطبي في الموافقات، ما هو كرامة، هذا يهدم الدين، ينقض التوحيد، فإذا لا يكون ما صدر منه كرامة، باطل يا أخي. ويحكى أن فلانا وقف عريانا وخاطب الناس، هذه معصية، يستحي يا أخي، وين الكرامة فيها؟ على كل، شوف ما كان معصية أو مفضيا إلى معصية أو ما كان ينقض أصلا من أصول الدين ونحو ذلك، فهذا يمكن لا يمكن أن يعد كرامة، يتنافى مع اسمها، لأن فيها إكرام الله جل وعلا لعبده، ولا يتناسب حتى مع اسمها فضلا عن معناها. فالحاصل إذن هنالك أشياء تذكر في الكرامات وليس منها، ولذلك قلنا ذلك السحر يمكن أن يقاوم. بعض الأخيار كلمني أنه وقف جماعة من الإخوة الفضلاء يقرؤون القرآن وساحر يريد عرض ما عنده فأعيا ولم يستطع، حتى أمر بإخراج بعض الناس، قال في ناس قاعد هنا، قال يطلع ما قدر، يبدو أن الجن الذي معه تعب من القراءة وما استطاعوا أن يخدموه، ما استطاعوا أن يخدموه. على كل، هنالك مخارق يعلم الناس أنها ليست كذلك، ولذلك شوف هذه الشعوذة وما يصدر من هؤلاء مقرون بالكذب والفجور والجهل، ليس من الدين، والجن أحيانا تتلاعب بالإنسان بالمناسبة، يعني تعمل معه أشياء خارقة لعادة بعض الناس، مش كل الناس، ربما حملوا شخصا وطاروا به إلى مكة وهو غاية في الجهل، يمشي يقول أنا حجر وموحد حج الإسلام أصلا، لا أحرم ولا مر بميقات ولا طف بالبيت ولا سعى، مش عرفه وجانا ثاني يوم قال أنا حجر، هذا يتلعبون به، شافوا عنده عاطفة دينية ويحب الزهد والنسك والعبادة لكن جاهل، إلى أن ينقلوه إلى أمر آخر تخريب العقيدة نفسها، خلوا بالكم. وبعد الناس يقول لك فلان ده من أهل الله، حتى يقولون عنه يقول لشيء كن فيكون، هذا يهدم أصلا، هذا ما هو كرامة الشيخ، هو أصلا ما يستطيع يقول كل شيء كن فيكون، ما يقدر، ما يستطيع يقول شيء كن فيكون لا. ولذلك يا إخوة أحيانا تجري أمور لطيفة يمكن أن يدفع بها كذب بعض الناس. واحد من الإخوة أرسل لي مقطع فيديو، يعني شيء مرئي صوتي وبلغة غير عربية لكن مترجمة. جلس شخص إلى آخر وادعى أنه يتنبأ في المستقبل، فما كان من صاحبه إلا أن صفعه فقال تنبأت بهذه؟ طبعا لو تنبأ لقاوم صحيح، لكن إذا به يصفع لحظة مناظرة سريعة في أقل من دقيقة وانتهى الأمر. فعلا مثل هذا يمكن أن تمتحنه بمثل هذه الأمور، لكن انتبه أحيانا قد تمتحنه ببعض الأمور وأنت ضعيف، أو للجن اطلاع على بعض ما تريد الامتحان به فتتعب معهم. يعني ما تشوف تقولون اسم منه القرين الذي معه قد يخبره، لكن دي مسألة عويصة في الفرائض في الرياضيات في حاجة كذا، لا هو لا جن ما بيعرفه. واضح يا جماعة؟ خلي بالك، يعني ممكن تمتحنه بأشياء صعبة جدا ما يقدر عليها. فبالتالي أقول كن ذكيا واستعن بالله، ولك أن تبطل ما عنده بأمور بأمور كثيرة. لكن ما لهم عليه اطلاع، مثلا تكون خدت لك 10 جنيه في جيبك والجن شايفة، لكن صحيح أحيانا قد لا يطلع حتى على اللي في الجيب، يكون مبلغ كبير ووضعته لأنت عارف عدده كم وله كم، ما يقدر يعرف حتى الجن، وخاصة مع ذكر الله والتحسين، والجن ما كان يعلم إنك أنت في سبيل يعني مقاومة لذلك، فيتعب جدا ما يستطيع ما يقدر. المهم أنواع الاختبارات ممكن تكون كثيرة حتى في العلم الشرعي، ممكن تأتي بدقيق من المسائل لا هو لا جنه يعرف ذلك، هو الشيطان أصلا.